بيك انا ذكرى، بيك انا ذكرى والحكاية الصغار ماهيش حتى قصة الاعتبار. انا لك غيام تسحاب بلا قصة قريتيها ولا صورة في جريدة شتيها من بعد نسيتيها. فتيني لعبة ما بين يديك من بعد ما شبعتي عينيك. انتي تمتعي، انتي تمتعي كما يظهر ليك. شفتو قدامي، خليت لي عندك دامي، داني الطمع والفاني، مليت من كلامك عياني. عيشتيني في الوهام، عيشتيني في الوهام، ورقتيني في كذب الغرام، بخستيني في الاسوام، خمرتيني بلا مدام. انا اللي بغيت، انا اللي بغيت من وراك جريت، نسيت بنت البيت بكلامك نغريت. زين الشبوب التلمسانية سبحان اللي يبدع فيه، خلاه لي ربي آية، انا سمح ومبعد عليه. غرني كلام الرومية، غرني كلام الرومية وانا نتبع فيه. عجبتني، عجبت لي كلمة سالي سافا بونجور جو تادور اسوسوار او ريفوار بون امور. انا لك غيام التسحاب والا قصة في كتاب قريتيها، والا صورة في جريدة شفتيها من بعد نسيتيها. درتيني لعبة ما بين يديك من بعد ما شبعتي عينيك. انتي تمتعي، انتي تبتعي ولعبيك ما يظهر ليك.